هل هنا الدم اللي من غير الإنسان؟ لا لا، دم الإنسان غير. هل الإنسان يوكل حتى يدخل دمه في هذا؟ أجل لا، ولو اضطر الإنسان إلى ذلك، لو اضطر يحل أو لا يحل؟ أجل يا أخي، لا، لو كان مضطر توافقون على هذا؟ ها؟ لا توافقون. يعني معناه إذا كان إنسان في سفر واضطر إلى الأكل ومعه صاحب له يستطيع أن يلكيه ويأكل يسام. لا، ما جينا الميت الآن. لكن كان حيا توافقه. نعم، كان حيا توافقه. صحيح، إذا كان حيا لا يجوز هذا بالإجماع، أن تقتل إنسانا لتحيى نفسك، هذا ما في إشكال. لكن إذا كان ميتا فالمشهور عندنا، يعني في مذهب الحنابلة، أنه لا يجوز أكله حتى وإن كان ميتا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. فإذا قال جماعة أنا أموت إذا لم أكل منه، قلنا ولتموت، هذا أجلك. وذهب بعض العلماء وهو مذهب الشافعي أنه يجوز للحي أن يأكل الميت عند الضرورة، وعلل ذلك بأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. نعم نعم. لا، ولهذا قال العلماء إذا قطع السبع الأوداج أو الأوداج مع الحلقوم والمنع على الرأي، أو قطع حشوته يعني أمعاءه ومعدته، فهذا في حكم الميت لا ينفع فيه التذكير. لكن هذا فيه نظر، لأن الآية عامة: وما أكل السبع إلا ما ذكر. نعم. لا، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. لا يدل على أن الصلاة الوسطى ليست من الصلاة، لكن قد يعطى الخاص على العام للعناية به. نعم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان سبق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق أن الله تعالى بين المبهم في قول إلا ما يتلى عليه، وأنها صالح كم إيش إيه كم كم كم هي اقرأ: حرم ذلكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. كم؟ عشر. طيب، ما هي الميتة شرعا؟ حتى لو ولو كان فاعله والله، إذا ماتت بغير فعل فاعل ولو كان فاعله والله فهي ميتة. نعم. ما مات حتى فيه على عجل غير شرعي. ما مات حتف أنفه أو ذكية ذكرتنا الله يشرعي. طيب هذا الميت الشرعي، وهل يستثنى من الميت الشيء؟ يحيى السمك والجراد. طيب الدليل على استثناء السمك؟ لا من القرآن، من القرآن لا يا أخي القرآن ما يبقى بالمعنى الزكاة الأخير. حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. أحسن، وحل لكم صيد البحر وطعامه. ما وجه الدلالة من الآية؟ إن قول ابن عباس حل لكم يعني ما سبقكم أن صيد البحر حلال لكم، ما أخذ حي وطعامه. أحسن، وكذلك هذا القصة السرية الذين وجدوا العنبر وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على أكلها. ما هو الدليل على أن الجراد ميتته حلال؟ نعم. طيب أحسن، قولها الجراد. هذا الحديث من قبلك اقلب الشريط. ما وجه الدلالة من الآية؟ إن قول عباس إن لكم يعني ما سبقكم أن صيد البحر حلال لكم، ما أخذ حي وطعامه. أحسن، وكذلك هذا القصة السرية الذين وجدوا العنبر وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على أكلها. ما هو الدليل على أن الجراد ميتته حلال؟ نعم. طيب أحسن، قولها الجراد. هذا الحديث عله بعض العلماء لضعفه مرفوعا، وهذه العلة معلولة لأننا إذا قلنا أنه غير مرفوع فهو موقوف في حكم المرفوع، لأن ابن عمر إذا قالوا حل فيعني به الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب الدم أحسن، المراد به الدم المسفوح، قيدته الآية التي نعم. طيب إذن الدم الذي يبقى بعد الذكاء في العروق حلال أو حرام؟ حلال. لا في العروق بعد الذكاء، بعد الذكاء حلال ثابت زين توقفنا عن هذا. أين كل ما كل دم بعد أن تذكى البهيمة فهو حلال، يعني ممكن أن تأخذ العرق وتمصه بعد أن تذكى البهيمة. طيب يكون في القلب دم كثيرة، اسمك يا محمد، بعد أن تذكى يكون في القلب دم كثير، هل يجوز أن تأكله؟ لم هو القلب، الدم اللي في القلب هم اللي موجود يجوز تأكله؟ فقط. سليم ماذا يقول؟ تعني مسألة حتى لو ترك القلب كله ما عليه، لكن كلامنا هل يحل أكله أم لا؟ يعني هل هو دم مسفوح؟ ليس دم مسفوح، دم بعد أن ذكرت البهيمة يكون حلال ما في إشكال. نعم لحم الخنزير واضح، ما أهل لغير الله به معناه نعم، ما قصد به غير الله ما ذبح لغير الله خطأ. نعم وعد ما ذكر عليه اسم غير الله، مثل أن يقول باسم المسيح، باسم محمد، باسم الرئيس، باسم الملك، باسم الوزير، يكون حراما حتى وإن كان لغير العبادة ولا لغير العبادة. أحسن، بارك الله. طيب، المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة أليست من الميتة؟ نعم. أليست من الميتة؟ نعم، من الميتة. ما الحكمة في أن الله نص عليها؟ للتوكيل عليها. كمان الشيخ يمكن أن تدرك، أما الميتة فلا يمكن أن تدرك. للاستثناء، لقوله إلا ما إنما ذكر. طيب، وهذه الأوصاف أوصاف لسبب الموت. ما الفرق بين المنخنقة والموقودة؟ ايش ماتت بايش؟ الضرب. هنا يعني ما المنخنقة التي غمت حتى انخنقت ولم تتنفس، والموقودة هي ما مات بالضرب او نحن. المتردية هل يدخل فيها الساقطة في بئر؟ الأخ ما ذلك؟ نعم تدخل فيها. إذن التردي يكون من أعلى إلى أسفل. أين؟ يعني سواء تردى من فوق إلى الأرض أو تردى من فوق الأرض إلى أسفل، كل متردد. ما تقول في المدهوسة دهست السيارة؟ حرام ولا حلال؟ نعم. وش أشبه مانع من ما ذكر الله؟ الموقودة. نعم. طيب، قوله تعالى إلا ما ذكيتم مما سبق، مستثنى من إيه؟ مما سبق مما يمكن إدراك، وهي المهم إلا ما ذكيتم. يعني كل ما يمكن إدراكه مما سبق. طيب، أما الخنزير فهو محرم لنوعه، لا لقصور في سبب الموت. طيب، قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. يلا هو ما المراد بهذا اليوم؟ لا لا، ما أريد أن تبين لله ما المراد باليوم. اليوم أكملت لكم يوم عرض. هل في قولها اليوم العرض الحضور؟ طيب، قوله أكملت لكم دينكم أي جاءتهم كاملة. طيب، وهل يرجع عن هذا أن الله تعالى أنزل بعد هذا آيات فيها أحكام؟ يرد على هذا كيف الجمع؟ نزلت عمر ونزل بعدها آيات فيها أحكام. هل نقول كل ما ورد من نزول آيات بعد هذا فهو غير صحيح؟ إذا كان صحيح كيف نجمع بينه وبين قوله اليوم أكملت؟ نعم. اليوم هنا قلنا انما كان كمال الدين الله جل يخبر عن هذا الدين كامل كامل ولا يستفد من ذلك اطلاق هذا الدين في هذا اليوم الذي نزلت فيه هذه الايه. صحيح. يعني بيان الدين كامل ولا يعني انه تام، ولهذا قرر قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. قوله فمن اضطر سامي اجاته الضروره، اجاته الضروره بمعنى كيف؟ بمعنى اجاته الضروره الى اكل هذه الميته تسع المتر. يعني انه ان لم ياكل لم يعتر هلك تضرر. طيب ذكرنا أنه لا يحل المحرم للضرورة إلا بشرطين. الأول أن يكون غير متجانب، أي لا يريد الفعل. لا يعني متى تسلق الضرورة إلى إذا إلى فعل المحرم؟ إذا لم يأكل المحرم فإنه يحل أو يخاف فقد عضو. شرطين. نعم. أول أن يسقط الضرار لهذا الأمر فلا يجد غيره. نعم. الثاني أن تزول ضرورته بهذا الشيء. أحسن. هذا مهم. أن لا يوجد ما يدفع به الضرورة إلا هذا. لأنه وجد لم يضطر. والثاني إيش؟ أن تزول ضرورته به. وإنما شرطنا هذا لئلا يقول قائل إذن يجوز التداوي بالمحرم. نقول لا يجوز التداوي بالمحرم. أفهمتم يا جماعة؟ لماذا؟ أولا لأنه غير ملجأ لذلك، إذ قد يزول مرضه بدواء آخر، وقد يزول مرضه بدون دواء. كم من إنسان وصل إلى أدنى حاله ثم يشفيه الله عز وجل بدون أي سبب. هذه واحدة. الثاني أن ضرورته لا تزول بهذا الدواء، فإنها قد يتداوى الإنسان ولا يشفى، بخلاف من أكل المحرم للجوع. فإن الإنسان إذا إذا إذا لم يجد مثلا إلا الميتة فهو الآن لا يمكن تزول ضرورته إلا بأكل. وإذا أكل هل تزول أو لا؟ إيش؟ نعم. تزول. نعم. إذا أكل ملأ المائدة وانتهى. طيب ما في سهل ما نقص. نعم كملنا الآية. ما أخذنا فوائد المخمصة. المخمصة المجاعة، أعندك شاهد على أنها المجاعة؟ أحسن. قول النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلنا على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي جائعة وتروح بطانه. من فوائد الآية الكريمة تحريم ما ذكر من أنواع البهائم. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل فيما أحل لنا من الحلال وما حرم علينا من الحرام، لأنه ثبت طبا أن هذه الأشياء المحرمة ضارة، ولأجل ضررها حرمها الله. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الميتة إلا ما استثنى، تحريم الدم إلا ما استثنى. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم لحم الخنزير، وهل يلحق بذلك شحمه؟ نعم، بالإجماع أن شحم الخنزير حتى عند الظاهرية

في ايش؟ قطعة النقود المعدنية، كان يقول مثلا إن خرج الوجه، متى اختلف صديقان يعني هل يذهبان أم لا، فيقول إن خرج الوجه ذهبنا وإن لم يخرج الوجه بقينا. نعم هذا من استخدام الإزلام. نعم كما ذكرنا أن التعظيم أمر حكم شرعي يحتاج إلى ثبوت، وهل عظم مولد الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل ما يفعله الناس اليوم؟ طيب، ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر اليوم الذي ولد فيه من الشهر، ذكر من الأسبوع، وهؤلاء يعتبرونه إيش؟ بالشهر ولا بالأسبوع؟ بالشهر. وأيضا ذكرنا لكم أنه لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم الثاني عشر، وأن بعض المحققين المعاصرين حقق أن ولادته كانت في اليوم التاسع. نعم. إذا قصد به القرآن كان يتساوى العملان عند المختلفين، يتساوى الذهاب وعدم، ولا يقصد به معرفة، ما يجوز هذا، لأن القرآن إنما تكون في حق من الحقوق لا في الإرادات والمضي أو الرجوع، لهي استخدام الإسلام لا شك. نعم هل يقول أيما أقرب ما حصل بدهس السيارة، هل الأقرب أن يكون من الموقودة أو من النطيحة؟ ما تقول؟ لا موقود، النطيحة أن تتناطح البهيمتان، ولا أظن أن صاحب السيارة يريد أن ينطح الشارع. نعم. أسأل الله ما هو الفرق بين الضرورة والحاجة المترتبة عليه؟ إيه، الفرق بين الحاجة من باب الكماليات، والضرورة من باب دفع الضرر. يعني مثلا إنسان عليه ثوب يقيه البرد، ولو خلعه لضره البرد، لكنه يحصل به نوع من التأدي لأنه ليس كاملا، فلبس عليه ثوبا آخر. هو بالنسبة للثوب الأول حاجة ولا ضرورة؟ الأول ضرورة، لأن قلنا إذا لم يلبس ثوبا تضرر من البرد فلبس ثوبا، نقول هذا بالنسبة له ضرورة، لكن لبس عليه آخر لدفع التأذي فقط لا لدفع الضرر يكون هذا حال. والفرق بينهما ظاهر أنه لا يبيح المحرمات إلا الضرورة، وأما المكروهات فتبيحها الحاجة. إيش؟ قل بعض الرسوليين المفرقون يقولون ما كان حراما لذاته لا يجوز ارتكاب به للضرر، وما كان حراما لغيره فيجوز للحاجة. ما هو صحيح، لكن لا أقول ليس بصحيح، لأن ما حرم لغيرك ما حرم كالذي يحرم لذاته بالنسبة لوجوب تجنبه. نعم. بارك الله فيكم، التي أكلها السبع أو المتغذية ووجدناها بها جرح مميت خروج مما في بطنها ونحو ذلك، يعني مما لا تحيا بعده، نعم، ثم ذكيناها وخرج الدم الأحمر، فهل هذه زكاة؟ أي نعم، هذه محلة تحلها، إلا أنهم قالوا ما أبينت حشوته فهذا لا يحل، يعني ما قطع جماعه كله ومعده أخذ بره، ما هو خرجت قطع أو ما فريت أو جاجة. أين؟ لكن ذكرنا أن ظاهر الآية الكريمة العموم. علمكم الله. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير منافقين ولا متخذي أخدان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق الكلام على الآية التي فيها بيان المحرمات مما أحل الله وهي نعم صادق الميت والدم. نعم نعم طيب كم هذه كم هذه صالح 8 أو 9 أو 10؟ طيب قوله إلا ما ذكيتم الاستثناء يعود على إيه الآخر كله ما أحكمك الله. نعم فؤاد إلى وجه أسأل غيرك خلاص وقف. نعم نعم المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. طيب وبأي شيء تكون التذكية محمد ها ايش بأن ينهر دمها وتسمو عليه. طيب لكن هل يشترط ان تتحرك بعد الذبح او لا يشترط؟ يعني الشرط أن يسيل منها الدم الذي يسيل من المذبوح عاد وهو الدم الأحمر السائل الحار دون الأسود البارد هذا ما يدل على أنه حي. وقال بعض العلماء لا بد أن تتحرى إما بعينها أو ذنبها أو رجلها لكن لا تدل على أنه متى ذكيت حلت. طيب ما معنى قوله وما ذبح على النصر أيوب ايش معنى ما ذبح على النصر كيف ها كيف من الكعبة الأصنام والأركان طيب لو كانت الأنصاب في احتعار طيب لكن مش معنى ذبح عليها يعني ذبح لله على رأس الصنم ها لها ذبح عندها لها لا ذبح عليها يعني لها. طيب ما الفرق بين ما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به سأل نعم ما أهل لغير الله به وإن لم يكن في النصب. طيب إذن الأول فعل والثاني قول ما ذبح على النصب هذا فعل وإلا ما في